Zain untuk mendoakan kita semuanya. فاتح الفاتحة من الضيف دي جمع الحاجة وفرد من المسلم من القدوم وأن الله سبحانه يجمع لهذا الجمع جمع من بعده دفرك معصومة وأن الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من أجره ولا يحرمنا من بركاته وأسراره وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا به وبجميع من ورثه من العلماء والأولياء والصالحين وأن الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأن الله يجمع من الحوائج ويتقبل لكل واحد منا سؤله وأن الله سبحانه وتعالى يبلغ لكل واحد منا آماله ويغفر ذنوبه ويسر عيوبه ويشرح صدره ويطول عمره ويحفظنا ويحفظ أولادنا وبناتنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ويحفظنا أيهم من جميع المعاصي والمنكرات والمخالفات ويحفظنا أيهم من جميع المصائب والنوائب والمصائب الدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية ويجعلنا جميعا من علمائه العاملين النافعين ومن دعاته المخلصين ومن عباده الصالحين ومن ورثة سيد المرسلين وممن نشر هذا العلم والدعوة والخير والدين وأن الله تعالينا عليهم فضل العارفين ويحتعلنا ولكم أبواب كل خير من خير الدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين شفاء تاما عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وارزقنا وإياهم السيد والشريف خديجة الصحة والعافية وطول الأمر في طاعة وأن الله سبحانه وتعالى يجزلنا من بركات أسراره وأن الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من بركات هذا المجلس وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بخير وأن الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعلى جميع المسلمين وينصرنا وجميع المسلمين في كل مكان ويؤيدنا وجميع المسلمين في كل مكان إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mari kita lantunkan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, insyaallah Indonesia selalu hidup berkat pondok pesantren Darul Lughah ini. Dan insyaallah berkat para ustaz, berkat para habaib yang malam ini hadir di tempat ini. Semuanya insyaallah akan membawa berkah untuk negeri dan bangsa kita. Wal afu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.